وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، نبدأه بكتاب الإكراه. وكتاب الإكراه ذكر بعد كتاب القسمة لأن في كل منهما إجبار، يعني في القسمة يجبر الخصوم والمتنازعين على ما آلت إليه القسمة، وهنا يجبر المكره المكره على قول أو فعل. والإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر يكرهه، حمل الإنسان على أمر يكرهه، وشرعا حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره. فيه شيء اسمه الرضا وشيء اسمه الاختيار، فالإكراه يعدم الرضا وقد يعدم الاختيار أيضا، كمن أكره إكراها ملجئا يعني بما لا يحتمل، كأن يكره، لأن الإكراه يحتاج إلى مكره، ومكره الذي وقع عليه الإكراه، ويحتاج إلى مكره به ومكره عليه. فمكره به إما أن يكون بالقتل أو قطع عضو أو أذية لا تحتمل عادة، فهذا يسمى إكراه ملجئ وهو أعلى النوعين. أما الإكراه غير الملجئ فهو ما كان دون ذلك. والإكراه هذا يدخل في أبواب من العبادات والمعاملات والجنايات والطلاق والزواج، الأحوال الشخصية، فيدخل في مسائل كثيرة جدا. والغرض من دراسة هذا الكتاب معرفة حكم ما ينشأ من أقوال أو أفعال تحت ضغط الإكراه، فلا شك أن الإكراه مؤثر في الإرادة، فما مدى هذا التأثير في الوقائع والأحداث؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته. يقول الشيخ رحمه الله: الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، يحصل حكمه يعني أثره، الحكم هنا المراد به الأثر، يحصل حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، فلا بد أن تكون عند المكره مقدرة يمكن بها أن يوقع ما هدد به. يعني إذا قال له إما أن تقول أو تقتل فلا بد أن يكون قادرا على إيقاع هذا الوعيد اللي هو القتل، ما يكونش الكلام مزاح، أو لا يكون من طفل لا يملك، أو من كبير أيضا لا يملك ولا يتأتى منه ذلك، فهذا لا يسمى إكراه، لكن لا بد أن يكون ممن يقدر على إيقاع ما توعد به. سلطانا كان أو لصا، هذه المسألة قديما كان فيها خلاف بين الإمام وصاحبيه، فكان الإمام رحمه الله يرى أن الإكراه لا يتأتى ولا يكون ولا يسمى إكراه إلا إذا كان من السلطان، لأنه هو الذي بيده القوة ولا يمكن أنه يستغاث بغيره عليه ونحو ذلك. لكن ذهب الصاحبان إلى القول بأنه يثبت الإكراه وتترتب عليه آثاره متى وقع ممن يملك ما توعد به، سواء أكان لصا أو كان ظالما ونحو هؤلاء. وقال الفقهاء في تخريج القولين، قول الإمام وقول صاحبه، قالوا هذا ليس اختلاف في الفقه وإنما هو اختلاف زمان ومكان وليس اختلاف دليل وبرهان. فلما كان الإكراه في زمن الإمام لا يتأتى من السلطان قال بذلك، ولما أمكن حصول الإكراه في عهد الصاحبين من غير السلطان قالوا بهذا الحكم. وكثير من المسائل، لأن المسائل التي بنيت على العرف تتغير متى تغير العرف، ما دام هي مبنية على العرف يبقى إذا تغير العرف تغيرت. فهذه المسألة من هذه المسائل. قال سلطانا كان أو لصا، يبقى يشترط في المكره أن يكون قادرا على إيقاع ما توعد به، ويشترط في المكره أن يكون قد فعل ذلك يعني مضطرا لا باختياره. فإذا أكرهه على فعل محبوب له فلا يسمى طبعا مكرها، لا يسمى مكرها، ولا بد أن يكون المكره يعتقد أن المكره جادا في إكراهه وأنه قادر على تنفيذ وإيقاع ما توعد به. قال وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره، وأكره على ذلك بالقتل أو الضرب الشديد أو بالحبس المديد، فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. فهذه المسألة شملت مسائل الإكراه على البيع والشراء والإجارة والإقرار ونحو ذلك، متى أكره على عقد من هذه العقود المالية، أو أكره على الإكرار، إذا أكره أن يقر لفلان بكذا، ومعروف أن الإقرار هذا حجة قاصرة على المقر، فإذا وقع تحت الإكراه لا شك أن هذا مؤثر في هذا الإقرار. فيقول أنه إذا فعل أيا من ذلك بالإكراه فهو يعني فهو بعد ذهاب حالة الإكراه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. فهذا كالبيع الموقوف، كالبيع الموقوف. والبيع الموقوف لا يوجب الملك، فلأن المكره ممكن يكون هو المشتري أو البائع أو أجنبي، فيكره فلانا على أن يبيع لفلان ماله أو يشتري من فلان سلعته أو يقر لفلان الأجنبي أو يقر لنفسه، فيقول بعد انتهاء حالة الإكراه فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع أو الإجارة أو غيرها من العقود وإن شاء فسخ. واضح هذا الحكم؟ يبقى إذن الأثر لا يترتب على الإكراه، الأثر أثر البيع اللي هو انتقال الملك في البدلين لا يترتب على العقد تحت طائلة الإكراه. قال وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع. إن كان قبض الثمن طوعا يعني عقد بالإكراه، وإحنا عارفين العقد عند الحنفية بالإيجاب والقبول، بعتك وقبلت، فبيبقى ده العقد. فهو هدده وأكرهه على الإيجاب أو على القبول، ثم رفع الإكراه، وبعدين قال له خلاص بقى تعال اشرب شاي وتفضل عد ايه، عد فلوسك. وفي وقت الإكراه كان الشروط مكتملة، لكن عند قبض الثمن أو دفع الثمن كان في مأمن من الإكراه، فراح وعد الثمن، قبضه أو أعطاه، كان بائعا أو مشتريا. ففي هذه الحالة يبقى هذا منه إجازة لما كان من قبل، إذا دفع الثمن أو قبض الثمن بغير إكراه، بغير إكراه يكون هذا إجازة للعقد. قال وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده. وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده. وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته. إن هلك المبيع في يد المشتري، في يد المشتري بالإكراه وهو غير مكره، يعني في حالة ما يكون غير مكره فعايز يسترد، فهلك، وجد المبيع قد إيه، قد هلك، فيضمن المشتري بالإكراه السلعة لا بالثمن وإنما بالقيمة. السلعة هلكت وهو كان له الخيار إنه يمضي البيع أو يفسخ البيع، ففي الوقت اللي له حق في إمضاء العقد أو فسخه هلك المبيع. هلاك المبيع والبيع ليس صحيح أو ليس لازم، فيضمن الذي في يده المبيع اللي هو الذي اشترى بالإكراه، يضمنه بقيمته وليس بثمنه، بقيمته وليس بثمنه. وعارفين الفرق بين القيمة وبين الثمن، لأنه غالبا يكون قد اشتراه ببخس فلما استحقه كاملا اللي هو صاحب السلعة، فيسترد القيمة. قال وللمكره أن يضمن وللمكره أن يضمن المكره إن شاء، وللمكره أن يضمن المكره إن شاء. طب وإن لم يشأ هيضمن مين؟ يضمن الذي اشترى، لأن قلنا إن المكره ممكن يكون غير العاقد، هو أكرهه أن يعقد ويبيع لفلان، ها؟ فالمكره غير المشتري، غير المشتري. فله أن يضمن المكره وله أن يضمن المشتري، لكن لو ضمن المكره فيبقى المكره بعد ذلك يرجع على المشتري، أو ضمن المشتري فلا شيء. وللمكره أن يضمن المكره إن شاء. قال ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر وأكره على ذلك بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل به إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه. معروف إن الميتة والخمر حرام، فمن أكره على أكل هذا الحرام لعينه لم يحل له أن يفعل ذلك إلا إذا خاف تلف عضو أو نفس، يعني كان الإكراه بشيء لا يحتمل في العادة، فحينئذ له أن يأكل، له أن يأكل تحت الإكراه، ولا يسعه إن هو يتجلد ويتحامل على نفسه ويتحمل الأذية والعقوبة ووقوع الوعيد، ولا يأكل ولا يشرب، لأن هنا هيؤدي إلى إتلاف نفسه، وقد أحل الله عز وجل هذه الأشياء في المخمصة وهي حالات اضطرار، فهنا أيضا في الإكراه حالات إيه؟ حالات اضطرار. عبارة الشيخ يقول لم يحل به، يعني الأكل والشرب بالإكراه، إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه، فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ولا يسعه، بمعنى ولا يحل له ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به، ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به من إتلاف النفس أو إتلاف العضو أو الحبس المديد وما إلى ذلك. فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم، فإن تجلد في هذه الحالة وصبر ولم يأكل ولم يشرب حتى أوقعوا به قطع العضو أو إتلاف النفس يكون بذلك آثما. معنى هذا أن من أكره على شيء من ذلك وتوفرت شروط الإكراه فيجب عليه، ولا يحل فقط بل يجب عليه أن يفعل ما أكره عليه من أكل الميتة أو شرب الخمر، ولا يسعه أن يحتمل إيقاع هذا الوعيد. بخلاف ما لو أكره على الكفر أو على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يقول الشيخ وإن أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي أو سب النبي، يكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها، لم يكن ذلك إكراها، ضرب أو قيد أو حبس لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه، حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه، يعني التلف يعني القتل حينئذ أو على عضو من أعضائه بالقطع أو المثلة، فإذا خاف ذلك وسعه، مش أن يفعل، وسعه أن يظهر، لأنه لا يسعه أن يكفر بأي حال، ولا يسعه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا ذلك ولو أكره بالقتل، لكن يوري وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري، ويوري يعني يبطل خلاف ما يظهر، يوري، فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، وقد كان ذلك في صدر الإسلام في حديث مين؟ في حديث عمار، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنهم حملوه وأكرهوه على ذلك، حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه، فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. وهذا إنما كان إكراها بالقتل، كان إكراها بالقتل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عادوا فعد. فإذا طلبوا منه أن يذكر، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فينطق بالاسم ويقصد غيره، هذا هو المواراة، ويوري، فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، وإن صدر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا، لأن يعني هذا مما يفت في عضدهم ويهزمهم نفسيا، فهذا رخصة أن هو يفعل أو لا يفعل، بخلاف أكل الميتة وشرب الخمر فعليه أن يفعل إذا خاف تلف النفس أو العضو. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا. قال وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره، ولصاحب المال أن يضمن المكره. يبقى عندنا مسألة الإكراه على إتلاف مال الغير، الإكراه بالقتل أو إتلاف العضو على إتلاف مال الغير، فهل يسعه أن يتلف مال الغير أم يحتمل ما أكره به ويحتمل ما أكره عليه ولا يفعل؟ قال الشيخ له أن يفعل ذلك، وسعه أن يفعل ذلك، هيتلف مال الإيه؟ المسلم، هذا ضرر، لكن هذا الضرر بيزول بقوله لصاحب المال أن يضمن المكره، يبقى بنفدي نفسه بأنه يمتثل للإتلاف، فيتلف المال، لكن هذا المال لا يضيع على صاحبه، فله أن يرفع الأمر. وفي هذه الحالة يضمن صاحب المال المكره، المكره يضمنه المال، أو يضمن المتلف. فإذا ضمن المتلف رجع على المكره، رجع على الايه؟ على المكره، لأنه لأن المكره في هذه الحالة، المكره الذي أتلف المال كان كالآلة في يد المكره، كالآلة في يد الايه؟ المكره. فالضمان ضمان المال المتلف في هذه الحالة على المكره، سواء مباشرة أو ضمنه المكره فيعود على المكره. هذا في الإكراه على إتلاف المال. أما الإكراه على إتلاف النفس فلا يجوز. الإكراه على إتلاف نفس الغير فلا يجوز. فقال: وإن أكره بقتل على قتل غيره، يعني قال له: إن لم تقتل فلانا قتلتك. أكره، وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه. لم يسعه يعني لم يحل له ولا يجوز له أن يقدم عليه، فيجعل نفس غيره فداء لنفسه، لا يجوز. ويصبر، يعني عليه أن يصبر حتى يقتل، يدفع عن نفسه إن استطاع، لكن إذا لم يستطع أيضا فعليه أن يصبر حتى يقتل ولا يقتل غيره. فإن قتله، قتل غيره بالإكراه حتى كان آثما، كان آثما، والقصاص على الذي أكرهه إذا كان القتل عمدا، والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا، لأن المكره في هذه الحالة زي السكين في يد المكره، زي السكين في يد الايه؟ المكره. وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما، والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا. ففي فرق بين الإكراه على إتلاف مال المسلم والإكراه على إذهاق روح المسلم. ففي الأولى وسعه ثم إزالة الضرر عن صاحب المال المتلف بأنه مضمون له، يضمنه المكره أو المكره. أما في النفس فلا يسعه ذلك، لا يسعه ذلك أن يجعل نفس غيره فداء ووقاية لنفسه. وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما، والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا. وبهذه المناسبة نذكر حادثة وقعت مع الإمام أبي حنيفة، وكان حاضرا في مجلس الأمير، ثم وكان حاضر أحد الناس الذين يعني يريدون أن يوقعوا بالإمام، فسأل الإمام سؤالا في حضرة الأمير، وقال له: أمير المؤمنين يأمر بقتل الرجل، لا ندري أهو مستحق للقتل أم غير مستحق؟ يعني فماذا تقول؟ يعني نقتله ولا لا؟ هو أمير المؤمنين أمر بقتل فلان، نقتله ولا لا؟ هو يريد أن يسمع أن يعني لا تتصرف تصرف العميان يعني. فأجابه بسؤال، قال له: أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ فقال: بالحق. قال: اتبع الحق حيث كان. لأن ليس المقصود الجواب، يعني هو لا يقصد من الإمام الجواب، فالجواب معروف، إنما قصد أن يورطه. وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما، وإن صبر طبعا حتى قتل كان مأجورا. والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا. قال: وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل ووقع ما أكره عليه، ففعل وقع ما أكره عليه، يعني وقع الطلاق ووقع العتاق. فالطلاق تحت وطأة الإكراه عند الحنفية واقع كالعتاق. يقولون: لأن المكره هذا هو مكره ومخير، إما أن يحتمل ما أكره عليه، وإما أن يفعل ما أكره عليه، فقد اختار أخف الاثنين على نفسه، فاختار التطليق، فيكون قد طلق مختارا. هذا فلسفة الحكم هذا عند الحنفية، وكذلك في عتق العبد. فإن فعل وطلق أو عتق وقع ما أكره عليه. طيب، لكنه قد تضرر بتطليق زوجه وإعتاق عبده، فما الحكم؟ فما الحكم وقد تضرر؟ والقاعدة في الإسلام أن الضرر يزال. قال: ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد في الإعتاق. أكرهه على عتق عبده، فقال فلان حر، قال عبدي حر، فصح العتق، صح العتق. طيب، تلف ماله في هذه الحالة، فيرجع بقيمة العبد على الذي أكرهه، فيبقى أزيل الضرر، كما هي القاعدة في الفقه وفروع الفقه عامة، أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. طبعا هذا محتاج إلى قاضي ومنفذ لحكم الإيه؟ القاضي. وهذه من الأشياء المهمة في الدولة بصفة عامة. ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد في الإعتاق، لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف، فيضاف إليه، يعني يضاف إلى المكره، فله المكره فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا، لكونه ضمان إتلاف، لكونه ضمان إتلاف، وضمان المتلفات المثلية بمثلها والقيمية بقيمتها. قال: ويرجع بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول، إن إن كان الطلاق قبل الدخول قلنا الطلاق وقع، والحكم إذا طلق زوجته قبل الدخول أن عليه نصف المهر المسمى. فإن كان لها مهر مسمى فيرجع على الذي أكرهه بنصف مهرها، بنصف المسمى. طيب، وإن كان تزوجها ولم يذكر مهرا فيبقى عليه الايه؟ الواجب عليه المتعة، فيرجع عليه بالمتعة، يرجع عليه بالمتعة، لأن هذا هو الضمان. قال: وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول. ولم يذكر لنا الحكم إن كان الطلاق بعد الدخول. فماذا ترون؟ لو أكرهه على طلاق زوجته وكان ذلك بعد دخوله بها، فإذا طبعا فطلقها فوقع الطلاق، فهل يرجع عليه بنصف المهر أو بالمهر أو لا يرجع عليه بشيء؟ الكلام على إنه طلقها بتها، لأن المكره مش هيبقى بالحماقة يعني. ومعروف إن الطلاق عندنا يقع الثلاث، يقع ثلاث، فمش هي فلنفترض إن المسألة هكذا. فقالوا هذا لا يرجع عليه بشيء، لا يرجع عليه بشيء. ليه؟ اشمعنى في الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بنصف المهر، والطلاق بعد الدخول لا يرجع عليه بشيء؟ لأنه في الطلاق قبل الدخول هو الواجب عليه نصف المهر، ونصف المهر هذا كان معرض إن هو يسقط، إن هو يسقط. فلما يسقط مثلا بردتها والعياذ بالله، فكان يسقط عنه نصف المهر. لكن بعد الدخول قد استقر المهر في بنته، لا يقبل السقوط بعد الدخول، لا يقبل السقوط حتى لو ارتدت، حتى لو قتلته، فقد استحقت المهر كاملا بالدخول، لأن المهر يعني يستقر ولا يقبل السقوط بواحد من اثنين: الدخول أو الموت، الدخول أو الموت. والثالث المختلف فيه وأقره الحنفية وهو الخلوة الصحيحة. إن كان الطلاق قبل الدخول فهمناها. قال: وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد. طبعا فلسفة الحكم إن المكره على الزنا لا يستطيع الجماع إلا إذا رغبت نفسه فيه، فمتى أنه وقع منه الزنا يبقى يجب عليه الحد، يجب عليه الحد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد للشبهة طبعا، والحدود تضرأ بالشبهات. قال: وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه. أكره على الردة يعني إيه؟ يعني أكره فأعطاهم، أعطاهم ما يطلبون من قول أو فعل يعد ردة. إذا فعل ذلك لم تبن منه امرأته. احنا قلنا انه لا يجوز له ان يفعل الردة، واذا كان الاكراه باتلاف عضو او نفس فيوري ولا يصرح. طيب اذا اعطاهم ما قالوا أو فعل، والفعل لا يحتمل تورية، كأن يعني أكرهوه على تدنيس المصحف أو ما إلى ذلك ففعل. قال لم تبل امرأته، لأن الردة من أحكام الردة عند الحنفية أن من ارتد بانت امرأته بغير قضاء، بغير حكم قضائي، خلاف الجمهور بيقول لابد من إيه؟ من الحكم القضائي. فهنا يقول لكن علشان الردة وقعت منه تحت الإكراه لم تبن إيه؟ لم تبن امرأته، لأن فيه شك في هذه الردة، والزوجية قائمة بيقين، والشك وقع هل بانت منه أو لا، واليقين لا يزول بالشك. وإذا أكره على الردة لم تبن منه امرأته. وبهذه المسألة ينتهي كتاب الإكراه من مختصر الإمام القدوري رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.